الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنها ليلة القدر أيها الأخوة، إنها ليلة القدر، كيف بليلة يقول عنها المولى أنها مباركة؟ كيف بليلة يقول عنها المولى أنها مباركة؟ أنعم بها وأكرم من ليلة، أنعم بها وأكرم. ليلة هي درة الزمان، ليلة هي سيدة الليالي، سيدة الليالي. ليلة فاقت في ذراها الأعوام، فاقت في علاها الأعوام الكثيرة. ليلة وقتها قصير وخيرها وفير، وقتها قصير لكن خيرها وفير، وفير جدا بفضل الله ورحمته. ليلة واحدة تمر في العام مرة، عظم الله أمرها، أعلى قدرها وشرفها، رفع شأنها ومكانتها. تأتينا ليلة القدر هذا العام أيها الأخوة، وفينا وبنا من الشدة والمحنة والبلية والضنك والضيق ما الله به عليم. ونسأله جل في علاه، نسأله جل في علاه أن يجعلها، أن يجعل ليلة القدر بلسما لكل جراحنا، اللهم اجعلها بلسما لكل جراحنا، دواء لكل أدوائنا، حلا لكل مشكلاتنا، ذهابا لكل همومنا، تفريجا لكل كرباتنا، تنفيسا لكل همومنا، قضاء لكل حوائجنا. فهي ليلة تجاب فيها الدعوات، ليلة تقضى فيها الحاجات، ليلة تجاب فيها الدعوات، تقضى فيها الحاجات، تتنزل فيها الرحمات، تقال فيها العثرات، وتغفر فيها الذلات، تعتق فيها الرقاب. إنها ليلة العفو، ليلة العافية، ليلة السلامة، ليلة العفو والعافية والسلامة. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واكتبنا فيها من أهل السلامة، واكتبنا فيها من أهل العافية، واكتبنا فيها من أهل العفو، واكتبنا فيها من العتقاء. ليلة العفو والسلامة وليلة العافية، ليلة عظيمة القدر، عظيمة القدر. فعندما يقول المولى جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر، هذا يدل على تعظيمها وتفخيمها. وكل ما جاء من الآيات بعدها يبين آثار هذه العظمة، آثار العظمة في هذه الليلة المباركة. وما أدراك ما ليلة القدر، كل الآيات بعدها إلى آخر السورة تبين آثار العظمة في هذه الليلة. وأعظم ما عظمت به وعظمت لأجله ليلة القدر الآية الأولى التي قبلها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. نزول القرآن في ليلة القدر هذا أعظم ما عظمت به وأعظم ما عظمت لأجله. ظهور القرآن، ظهور القرآن يا أمة القرآن، لزمن ظهور القرآن شرف لا يدانيه شرف، شرف ما بعده شرف. الزمن اللي ظهر فيه القرآن هذا زمن شريف، زمن عظيم، زمن مبارك. الله عز وجل اختار لإنزال القرآن زمنا شريفا مباركا، فهذا زمن له شرف ما بعده شرف. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالله عز وجل اختار لإظهار القرآن وإنزال القرآن أو ابتداء إنزال القرآن زمنا شريفا مباركا. فهذا من أعظم آثار العظمة في ليلة القدر، هذه المعجزة الخالدة، كلام رب العالمين. ومن آثار العظمة في هذه الليلة أنها خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. أجل الأعمال الصالحة فيها خير من أجل الأعمال الصالحة في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. الأعمال الصالحة في ليلة القدر أجرها أفضل، أثوب، أكثر من أجل الأعمال الصالحة في ألف شهر. ثوابها، ثواب ليلة القدر أكثر من ثواب 83 سنة وأربع شهور. ثواب ليلة القدر أكثر، ثواب ليلة القدر أكثر من ثواب 83 سنة وأربع شهور. تخيل، يعني ليلة واحدة في الميزان عند الله أثقل من 83 سنة وأربع شهور. تخيل هذه البركة، ليلة واحدة، ليلة واحدة عند الله في الميزان أثقل من 83 سنة وأربع شهور. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني الخير والبركة والرحمة والمغفرة والفضل الذي في ليلة القدر لا يسعه ولا يكفيه ألف شهر. الخير والبركة والرحمة والمغفرة والعتق وكل فضل في ليلة القدر لا يسعه ولا يكفيه ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني الله عز وجل يقسم فيها من الخير ما لا يوجد في ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا من آثار العظمة في هذه الليلة المباركة. ومن آثار العظمة في ليلة القدر نزول الملائكة. الملائكة تنزل كل يوم، يتعاقبون فيكم ملائكة بين الليل والنهار. الملائكة تنزل كل يوم، وكل يوم مرتين في الفجر والعصر، لكن نزولهم في ليلة القدر نزول غير عادي. الملائكة ينزلون مواكب، مواكب يتقدمهم جبريل عليه السلام، وفي نزول مستمر. من كلمة تنزل أنه نزول متكرر ونزول مستمر، يعني يظلون في نزول من غروب الشمس إلى طلوع فجره اليوم الذي بعده. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فالله عز وجل يأذن لهم بالنزول، يأمرهم بالنزول، وينزلون من كل السماء إلى الأرض. حجم الأرض بالنسبة للسماء لا شيء. تخيل أن الملائكة ينزلون من كل السماء، ينزلون إلى الأرض وينزلون يسلمون على المؤمنين، سلام عليك أيها المؤمن، يسلمون على كل مؤمن، وينزلون من كل السماء حتى تضيق بهم الأرض، الأرض لا تسعهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسنده: وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. في ليلة القدر الملائكة في الأرض أكثر من عدد الحصى. تخيل بقى عدد الملائكة الذين ينزلون من المغرب إلى الفجر، تنزلوا نزول متكرر، يعني كل عام تنزل الملائكة في هذه المواكب ومستمر من المغرب إلى الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا من آثار العظمة في ليلة القدر، أنها سلام، أنها سالمة، لا آفة فيها ولا شر ولا أذى. المؤمن لا يرى فيها إلا المسرة، المؤمن لا يرى فيها إلا ما يسره، المؤمن لا يرى فيها إلا السلام. بس المؤمن قال الضحاك إن الله عز وجل لا يقدر تلك الليلة إلا السلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا من آثار العظمة في هذه الليلة المباركة. ومن آثار العظمة في ليلة القدر أن الله عز وجل يفصل هذه الليلة بعينها، اختارها الله عز وجل لهذا الأمر، يفصل فيها من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا عند الكتبة ما يكون من أمر السنة، الإحياء والإماتة، الآجال والأرزاق. فيها قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يفصل، يفرق الأمر الحكيم، الأقدار، أقدار الله التي ستكون طوال السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر. فاختار الله عز وجل هذه الليلة لتكون لهذا الأمر، الأمر العظيم. فالكتبة يتلقون من اللوح المحفوظ كل الأقضية وكل الأقدار، كل الأحداث، كل ما سيحدث، كل ما يكون من أمر السنة في تلك الليلة. فيها يفرق كل أمر حكيم. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في طلبها وفي تحريها وفي التماسها لنيل كرامتها وبركتها. لماذا رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على تحريها وطلبها والتماسها وأكد على ذلك؟ لننال البركة، لنيل بركاتها. ليلة القدر ليلة مباركة، والذي يدركها مبارك بفضل الله. والله هي ليلة مباركة، والذي يوفق لها مبارك بفضل الله. الله عز وجل يجعله مباركا أينما كان. الذي يدرك ليلة القدر مبارك أينما كان بفضل من الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا ورغبنا في طلبها وتحريها والتماسها. قال: التمسوها في العشر الأواخر. وقال صلوا عليه: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. تحروا، اطلب في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضلها ومحذرا من تضييعها: وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. الحذر من تضييعها، المحروم الحقيقي اللي تفوته ليلة القدر، اللي تضيع منه ليلة القدر، هذا هو الحرمان الحقيقي، خسر خيرا كثيرا، خيرا لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. قلت لك إن الليلة، هذه الليلة أثقل في الميزان عند الله من 83 سنة وأربع شهور، فلماذا يفتد؟ فلما تفوته يبقى فعلا محروم، محروم عبادة، عبادة 83 سنة، يزيد عن 83 سنة. ففيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف إلى أن توفاه الله، صلوا عليه وسلموا تسليما، ما ترك الاعتكاف إلى أن توفاه الله طلبا له، طلبا له. لماذا كان يعتكف؟ ليدرك ليلة القدر، يتحرى ليلة القدر، يلتمس ليلة القدر، يطلبها. فلم تأتي عليه صلى الله عليه وسلم ليلة قدر إلا وهو معتكف، فلم تأتي عليه إلا وهو معتكف صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أراها، شافها، عرفها، عينها، عرف ليلة القدر، وخرج ليخبر الناس، انتبه. فتلاحى رجلان، ده طالع يقول ليلة القدر في الوقت الفلان، كانت الناس كلها ترتاح، يناموا طول السنة ويجوا الليلة دي ينشطوا فيها. خرج ليخبر الناس فتلاحى، يعني ايه تلاحى؟ اختلف، تنازع، اختلاف بسيط. فأنسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت أخبركم فتلاحى فلان وفلان فأنسيت، وعسى أن يكون خيرا لكم. وهو صلى الله عليه وسلم أنسي عشان الخير يكون للأمة. الحكمة من نسان صلى الله عليه وسلم تعيين ليلة القدر كي نجتهد في العشر الأواخر كلها، أو على الأقل في الليالي الوتر منها، 21 و23 و25 و27 و29. ما قدرتش تواظب على إحياء ليالي العشر كلها، فواظب على إحياء الليالي الوترية، وإحياء الليالي الوترية كلها من العشاء إلى الفجر. فصلى الله عليه وسلم أنسي أن يخبرنا بليلة القدر والحكمة كي نجتهد في جميع العشر الأواخر، وإن لم نستطع ففي الليالي الفطرية ولا بد، يعني لا يمل الإنسان ولا يفطر عن إحياء الليالي الوترية. وطبعا الحديث فيه دلالة على أن النزاع حتى لو كان بسيطا يمحق البركة ويمنع الرحمة. النزاع، الخلاف البسيط، طب فما بالك بالاقتتال؟ ماذا يفعل الاقتتال؟ إذا كان النزاع مجرد رفع الصوت ما بيننا وبين بعضنا، الرحمة تمشي، أصلا بتحضر الشياطين وتذهب الملائكة، أدف النزاع في الخلاف، فبتكبر المشاكل والخراب. خراب البيوت مبدأه نزاع بسيط بين اثنين، كان ممكن أي حد يفوت الفرصة على على على بداية المشاكل، في بداية هذا النزاع، فرفقا أيها الناس بأهليكم أيها المؤمنون رفقا بأهليكم. فوتوا الفرص على الشيطان رفقا بأهليكم ورفقا بجيرانكم ورفقا بمن تعاملون. فالإنسان الذي يترك الخلاف إنسان مبارك أيا كان، الإنسان الذي يترك الخلاف في أي مكان إنسان مليان بركة ومليان رحمة. والله الإنسان اللي ما يديش فرصة للشيطان للنزغ بينه وبين أخوه أو بينه وبين جاره أو بينه وبين مراته، هذا إنسان مليان بركة مليان رحمة مليان رافة مليان رفق مليان لين. هذه من أجل أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرفقا رفقا أيها الأخوة بمن تعاملون. الإنسان الذي يمنع الخلاف ويقطع على الشيطان طريقه إنسان مبارك إنسان مليان رحمة إنسان مليان رأفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. فحري بالمؤمن أن يجتهد في الطاعة تلك الليالي، الليالي العشر وبالأخص الليالي الوتر، يجتهد ويجتهد اجتهاد غير عادي ولا يطلب الراحة، إنما يتعب نفسه في القيام بين يدي الله عز وجل ويمنيها، يمني نفسه مجرد ما انتهي التعب هيروح ويثبت الأجر بفضل الله عز وجل. المشقة في الطاعة مجرد ما تنتهي بتنتهي المشقة ويثبت الأجر بفضل الله. فيجتهد واجتهاد غير عادي، اتعب نفسك في العبادة لله، كم تعبت نفسك في الشقاء من أجل المال ومن أجل الدنيا، نفس التعب اتعبوا لله اتعبوا لآخرتك. وانت في شغلك بتتعب قد ايه؟ ما تعرف نيلة لله عز وجل تتعب فيها. هو انت فكرك اللي يقوم الليل ده كله ما بيتعبش ما بيتألمش؟ لكن هذا الألم لذة، له لذة هذا الألم وهذا التعب، يمرض لو ما حسوش لو ما عاشوش. فاجتهد أخي الكريم في هذه الليالي اجتهاد غير عادي، اجتهاد غير عادي، وتنقل بين الطاعات، نوع بين الطاعات لئلا تمل، وروح عن نفسك في هذه الليالي. روح عن نفسك بماذا؟ بالانتقال من طاعة أثقل إلى طاعة أخف. مش تروح عن نفسك حتى بالمباح، لا، إلزم نفسك العبادة في العشر. فتروح عن نفسك بماذا؟ أصابها الملل والفطول من هذه الطاعة، انتقل بها إلى طاعة أخرى. هذه الطاعة صارت ثقيلة عليها، انتقل بها إلى طاعة أخف. قم الليل، تعبت من القيام اجلس اقرأ، تعبت من القراءة في الأذكار والاستغفار، مليت اشتغل في الدعاء، ما لقيتش دعوة تدعيها ارجع تاني للقراءة، ارجع تاني للقيام. لا تلزم طريقة واحدة في العبادة تمل وتنام، إنما تروح عن نفسك بهذا الأمر وتتنقل بين الطاعات، تبص تلاقي الليلة عدت وانت ما انتش حاسس. فتذكر نفسك بالفضل العظيم اللي انا ذكرتك به، ليلة واحدة اثقل في الميزان عند الله من 83 سنة واربع شهور. فلما تفتكر كده تنشط، تنشط في العبادة ولا تمل ولا تكل ولا تفطر ولا تنام. فتكثر من الطاعة. وأكثر ما تكثر منه في هذه الليالي الدعاء، الدعاء يا عباد الله، وأكثر ما تكثر منه من الدعاء، الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت له يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال له قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. في الليالي الوترية بالذات تديم هذا الدعاء، لا تنقطع منه وتكسر منه كثيرا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. العجيب وأعجب العجب من مسلم يعرف كل هذا عن ليلة القدر وأكثر، ثم يبيت يعصي الله عز وجل عياذا بالله. في الليالي الوترية يبيتون على المعاصي. ما للنبي صلى الله عليه وسلم قال من حرم خيره فقد حرم ليه؟ عشان في ناس أدبات على معصية ربنا حتى في الليالي المباركة، الليالي الفاضلة. فهذا أعجب العجب أنه عارف فضل ليلة القدر وشرف ليلة القدر ويبيت في المعصية أو يبيت في الله أو يبيت يلعب أو يبيت نائم. يا عبد الله ده ليلة في السنة تنام ليلة تفوت الليلة وتحرم هذا الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل ويوخذ أهله، يعني مش يقيم هو بس، كل عبادات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحيون الليل. لكننا اليوم ما أبعدنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما أبعد الأمة عن الهدي النبوي، عن الهدي المحمدي صلى الله عليه وسلم، ما أبعدنا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يحيي الليل ويوقظ أهله. هتتعب؟ اتعب اتعب كم كان يتعب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تتفطر قدماه. مين فينا رجلي ورمت من القيام؟ يعني مين فينا كان له أسوأ في النبي في هذا الأمر؟ ليلة في عمره أو ليلة في السنة رجلي ورمت من طول الوقوف بين يدي الله. مش هنقول تشققت بقى، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان تشققت قدمه من الوقوف من طول القيام. تقول له عائشة تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول لها أفلا أكون عبدا شكورا؟ فين احنا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وفي كل هدي؟ فأنا أقولها وبكل حق، ما بعدنا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى هدي رسول الله، اللهم ردنا إلى هدي نبيك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى هدي نبيك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى هدي نبيك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك، اللهم ردنا إلى دينك، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم اهدنا واهد عصاة الأمة، اللهم اهدنا واهد عصاة المسلمين، اللهم اهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم إنا نسألك برحمتك ونسألك بقدرتك ونسألك بلا إله إلا الله أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم إنا نسألك بلا إله إلا الله أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم إنا نسألك برحمتك وقدرتك أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم إنا نسألك برحمتك وقدرتك أن تجعلنا من أهل ليلة القدر وفي كل عام يا رب العالمين. وما ذلك عليك بعزيز، وما ذلك عليك بعزيز. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر في كل عام إلى أن نلقاك يا رب العالمين، واكتبنا فيها من المقبولين، واكتبنا فيها من السابقين، اللهم اكتبنا فيها من أسبق السابقين، اللهم اكتبنا فيها من أسبق السابقين إليك، اللهم اكتبنا فيها من أسبق السابقين إليك، اللهم اكتبنا فيها من أسبق السابقين إليك، فإن المسافات تقطع إليك بالقلوب لا بالأقدام، المسافات تقطع إلى الله بالقلوب لا بالأقدام. فاجعلنا أقرب خلقك إليك في هذه الليلة وفي كل ليلة، اجعلنا أقرب عبادك إليك، اجعلنا أقرب أوليائك إليك، اللهم اجعلنا أقرب أوليائك إليك، اللهم اجعلنا أصفى أصفيائك إليه،